إن الحمد لله أحمده سبحانه جل في علاه، وأتولى من تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبلغنا رضاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الناس بهم فاقة شديدة وحاجة عظيمة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فوصف سبحانه بالغنى، ووصف خلقه بالافتقار إليه. وفي الجمع بينهما بيان أمرين: أحدهما كمال الخالق بغناه، ونقص المخلوق بفقره، والآخر أن حصول غنى العبد الفقير لا يكون إلا باستمناحه العطاء من الله سبحانه وتعالى. فسد حاجة الخلق وإغناؤهم يكون بعبادتهم ربهم سبحانه وتعالى، وتتجلى تلك العبادة في مقام طلب القرب منه عز وجل، فإن العابدين الله يبتغون القرب منه. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخبر سبحانه أن من التقرب الذي يحصل به الغناء التقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض تارة وبالنوافل تارة. وأكمل تلك القرب هي القرب التي تجمع في أحوالها بين الفريضة والنفل، فإن أوامر الله سبحانه وتعالى تكون تارةً فرضًا، وتكون تارةً أخرى نفلًا. ويكون من تلك القرب ما جنسه الفرض تارة، وما جنسه النفل تارة. ومن تلك القرب السجود لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون فرضًا في أحوال، ويكون نفلًا في أحوالٍ أخرى. ولجلالة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من تقربه لربه السجود له سبحانه، فقال تعالى في خاتمة سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فمما يحصل به القرب من الله عز وجل باجتهاد العبد فيه السجود له سبحانه. ولهذا أمر الله عز وجل به في مواضع عدة إفرادا وعموما، فقال سبحانه وتعالى: فاسجد واقترب، وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقال تعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالسجود في مواضع عدة لجلالة ما فيه من طلب القرب إلى الله عز وجل المأمور به في آخر آية من سورة العلق في قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وإن السجود لله عز وجل من أجل الأحوال التي يحصل بها القرب له عز وجل. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد العبد كان مقتربًا إلى الله، قريبًا من ربه عز وجل. وإنما خُصَّ السجود بهذا لجمعه بين أمرين: أحدهما في الفعل والآخر في القول. فأما الفعل فذاك أن العبد يجمع نفسه منطرحا بين يدي الله عز وجل، ملصقا جبهته وأنفه على الأرض، ثاويا بأركانه وأعضائه عليها، وذلك غاية الخضوع. فإنه لا توجد صورة في الخضوع أعظم من كون العبد منطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى ملصقا نفسه للأرض. فصار هذا الفعل مقربا لله عز وجل، جاعلا العبد قريبا من الله. وأما القول فذاك أن العبد في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، فهو إذا طأطأ راسه وخفض بدنه أعلن أن العلو كله لله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان ربي الأعلى. وبجريان هذه الكلمات على لسانه يستحضر أن كل عال فالله أعلى منه، وأن كل عظيم فالله أعظم منه. فلما اجتمع هذان المعنيان في الفعل والقول صار العبد في سجوده أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا هيئ للعبد أن يكون قريبا من الله فإنه ينبغي أن يغتنم قربه في أعظم شيء فيه، وهو دعاؤه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فإذا حظي العبد من قربه من الله سبحانه وتعالى في سجوده خاضعا لله، فإنه ينبغي أن يغتنم سجوده بدعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء بعد السجود خضوع بعد خضوع، فهو خاضع في فعله بسجوده، وخاضع في قوله سبحان ربي الأعلى، ثم يزداد هذا الخضوع خضوعا بسؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه. وقد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي الذي لا يموت، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم محسنًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التقرب إلى الله عز وجل غناء فاقتنا وسداد حاجتنا، ومن أعظم التقرب له سبحانه وتعالى السجود له، كما قال الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وفيه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وهذا السجود المأمور به له ثلاث مقامات: المقام الأول سجود الصلاة، والمقام الثاني سجود التلاوة، والمقام الثالث سجود الشكر. فهذه المقامات الثلاثة يتحقق بها السجود لله سبحانه وتعالى. فأما السجود في الصلاة فهو أعظمها وأجلها، ويكون تارة فرضًا في الصلوات الخمس المكتوبة، ويكون تارة نفلًا في سائر الصلوات النوافل. فيتقرب العبد لربه سبحانه وتعالى ساجدًا له في صلاته. وأما سجود التلاوة فهو السجود في المواضع التي جُعلت لذلك في القرآن الكريم، فإن في القرآن مواضع يسجد فيها العبد استحبابًا، ويكون هذا تارة في الصلاة وتارة خارج الصلاة، فإذا قرأ آيةً وافق فيها سجودًا استحب له أن يسجد، إن كان في صلاةٍ سجد في صلاته، وإن كان خارج الصلاة سجد خارج صلاته. وأما سجود الشكر فهو أن يسجد العبد إذا حصلت له نعمةٌ غير متوقعة لم تجري بها العادة، فيسجد العبد شكرًا لله سبحانه وتعالى. فاطلبوا أيها المؤمنون قربكم من الله سبحانه وتعالى بالسجود له في هذه المقامات الثلاثة، واعلموا أن أولاها بالاعتناء هو السجود في الصلاة، لأنها فرض علينا. وقد تقدم قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقربوا لربكم سبحانه وتعالى بالسجود له في المقامات الثلاث المذكورة آنفا، واحرصوا على السجود في صلاتكم فتعاهدوها. واعلموا أن تفويت أحدنا الصلاة تفويت للقرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين، اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين، اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا جميعا في حزب لا إله إلا الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. والحمد لله رب العالمين.